أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذا القصص الخامس أو السادس، إذ قص تعالى في هذه الصورة قصص الأنبياء، أولهم نوح وثانيهم إبراهيم وثالثهم هود ورابعهما صالح وخامسهما لوط وسادسهما شعيب، سبع أنبياء. أولا ألفت نظر المستمعين إلى أن هذا القصص أكبر دليل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق، إذ منزل هذا الكتاب الحامل لهذا القصص هو الله ليس غير الله، الله الذي قال لا إله إلا أنا فاعبدوني، وقال لرسوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، والذي نزل عليه هذا القصص في هذا الكتاب مستحيل أن يكون غير رسول الله، والله إنه لرسول الله. فلهذا لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقول على علم ضروري أنه لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد في الخلق إلا الله عز وجل، وأن محمدا رسول الله حقا وصدقا، لن يكون غير رسول أبدا، وهذا القرآن ينزل عليه. إذن هذا القصص وهو قصة ثمود. من ثمود؟ بالأمس علمنا أن عاد أهلكهم الله وكانوا في جنوب الجزيرة ما بين حضرموت وعمان، وكانوا من أقوى الشعوب وأقدرهم في هذه الحياة، ولكن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا صرصرا دامت 7 ليالي و8 أيام، فوالله ما بقي منهم أحد، لا رجل ولا امرأة، لا طفل ولا طفلة. هود صلى الله عليه وسلم نبيهم ورسولهم والمؤمنون معه نزحوا، اتجهوا نحو الشمال من الجنوب للشمال، فنزلوا بمدائن صالح التي تعرف اليوم بمدائن صالح ديار ثمود، وعاشوا قرونا وتوالدوا وتكاثروا، ومات العلماء وظهر الجهل والخرافة والبدعة وغشاهم ذلك الضلال، فبعث الله إليهم رسولا منهم. لما نزلوا بديار ثمود نزلوا مؤمنين معهم هود عليه السلام، ولكن بمرور الأيام والأعوام الشياطين تزين الباطل وتحسن القبيح وتدعو إلى الشرك والضلال والخرافة، فتم ذلك بالفعل وحصل. فمن رحمة الله بعباده أن بعث فيهم رسولا كريما هو صالح عليه السلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا. ومن صورة والشمس وضحاها يقول تعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. كذبت ثمود بسبب طغيانها، الطغيان يحمل صاحبه على الكفر والعناد والعياذ بالله. إذ انبعث أشقاها، هذا يقال له غدار بن سالف، شر تلك القبيلة وأسوأهم حالا، غدار بن سالف هو الذي أخذ يعرض فكرة ذبح الناقة وعقرها على الشعب بكامله، فما يعرض ذلك على رجل إلا قال افعل ونحن معك، فعقرها حتى سقطت، ضربها في رجليها فسقطت ثم ذبحها. هنا استوجبوا العذاب، استوجبوا نقمة الله عز وجل. إذن فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 3 أيام فقط، الأربعاء والخميس والجمعة، ما إن دقت الساعة حتى بركوا على ركبهم جاثمين لا يتحركون ولا يقومون ولا يأكلون ولا يشربون. يوم الأربعاء، يوم الخميس اصفرت وجوههم، يوم الجمعة اسودت وجوههم، صباح السبت أخذتهم تلك الصيحة فأخرجت أرواحهم وهلكوا عن آخرهم. لما دعاهم إلى أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فاعبدوا الله وحده ولا تشركوا به غيره وأطيعوني لأبين لكم كيف تعبدون ربكم، سخروا منه وكذبوه وتحدوه، قالوا إن كنت رسولا فأتنا بآية تدل على أنك رسول الله، إذ هم يؤمنون بالله ولكن عبدوا معه الأصنام والأوثان بدعوى التوسل بها إلى الله كما يفعل جهال المسلمين، يعبدون القبور بحجة التوسل بها إلى الله عز وجل. قال لهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن تخرج لنا ناقة من هذا الجبل، إن كنت رسول الله بحق ادعو الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. وقام يصلي وما زال قائما يصلي حتى انفتح الجبل وخرجت منه ناقة عشراء وهي ناقة الله عز وجل. إذا تفضلوا اتركوها لها الماء يوم، العين التي تستقون منها وتسقون لها يوم ولكم يوم آخر، والماء الذي تشربه في يومها غدا يتحول كله إلى لبن خالص، ما من عجوز ولا شيخ ولا رجل ولا إلا يقوم يحلب يحلب حتى يملأ وانيه ويدخل بيته، وتمشي هي دائما طول النهار والليل في ذلك البلد. أكبر معجزة هذه ما عرفت الدنيا نظيرها. ومع هذا طغيانهم أموالهم فسقهم فجورهم حرمهم من الإيمان والعياذ بالله، فأهلكهم الله عز وجل. وهيا بنا نسمع ما جاء في هذا القصص من سورة الشعراء. كذبت ثمود المرسلين، يعني صالحا الرسول، وقد علمنا أن من كذب رسولا يعتبر شرعا مكذبا لكل الرسل، فلهذا قال كذبت ثمود المرسلين جمع رسولا. إذ قال لهم أخوهم، وهذه الأخوة عرفتم أمس في هود وإلا لا، أخوة نسب ما أخوة الدين، هم مشركون وهو موحد، أخوة نسب من قبيلتهم، أخوهم صالح، ماذا قال لهم؟ ألا تتقون، يحثهم على التقوى ويحضهم عليها حتى لا يهلكوا في الدنيا، حتى لا يخلدوا في العذاب في الدار الآخرة. وقد عرفنا بما يتقى الله عز وجل بطاعته بعد الإيمان به، آمن بالله واتقه بفعل أمره وترك نهيه تكون وليه وتسلم وتنجو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وقال لهم إني لكم رسول أمين، كما قال هود من قبل ونوح، إني لكم لا لغيركم رسول أمين على رسالتي أبلغها كما أمرني ربي، لا أخون ولا غش ولا ولا ولا، إذن فاتقوا الله وأطيعوني. اتقوا الله، خافوه، ارهبوه، فأطيعوه، تلك الطاعة التي تزكي نفوسكم وتهذب أرواحكم وتكمل عقولكم وتصبحون أهلا للحياة في الدنيا وأهلا للسعادة في الدار الآخرة. فاتقوا الله وأطيعوني. طاعة الرسول ضرورية لا بد منها، كيف تعبد الله إذا لم تطع الرسول؟ هو الذي يبين لك ما تقول وما لا تقول وما تفعل وما لا تفعل، فالطاعة ضرورية للرسول. فاتقوا الله وأطيعون. وقال لهم كما قال من قبله نوح وهود، ماذا قال لهم؟ وما أسألكم عليه، أي على هذا البيان والبلاغ وللدعوة، من أجر أبدا ولو قل الأجر. وما أسألكم عليه من أجر قل أو كثر، وأجري على الله، هو الذي أرسلني، هو الذي يثيبني ويجزيني بدعوتي، أما أنتم فخذوها فقط مجانا، أعلمكم ليل نهار ولا أطلب منكم قرشا ولا دينار ولا درهما، وأنا أجري على ربي، هو الذي يجزيني ويثيبني على ذلك. وهذه حال عامة الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان يسأل الناس دينارا أو درهما؟ لا والله. ثم قال لهم أتتركون فيما هاهنا في هذه الديار مدائن صالح آمنين، أتتركون في هذه الأرض المباركة في هذه الديار الطيبة آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم، نعم ما تشكرون الله عليها؟ ما تقولون من رزقنا هذا الخير؟ من وهبنا هذا العطاء الفاضل؟ جنات بساتين، عيون ماء سائلة، نخل طلعها عظيم، أهل النخل يعرفون الطلع الذي يطلع من قلبها، وعظيم لين هش. هكذا يذكرهم بنعم الله، من أوجد هذا الماء، من أوجد هذه التربة وهذا الطين، من أوجد هذه الأشجار، من أوجد هذه النخيل، أليس الله؟ قولوا الله، إذا فاعبدوه وحده ولا تشركوا به سواه. أتتركون في مهاون آمنين في جنات، آمنين من الخوف ومن الجوع ومن المرض ومن عطش، كانوا على أحسن حال، ديارهم مباركة في جنات وعيون وزروع ونخل عظيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وقرئ فارهين أيضا، ينحتون من الجبال، الجبل بالآلات التي عندهم يفتحونه ويجعلونه ماذا، ما هي قرية، قصرا. في الشتاء لا يخافون البرد أبدا، لأنهم يدخلون في أعماق الجبال، هم الذين بآلاتهم الحديدية يبنون قصورا داخل الجبل وغرف ومجالس. من أقدرهم على هذا؟ الله. من وفقهم؟ الله. إذن كيف لا يعبدونه ويعبدون سواه؟ وتنحتون من الجبال بيوتا، حال كونكم فارهين متبايزين متميزين متبخترين حاذقين، قل ما شئت في الفراهة. وهنا قال إذن فاتقوا الله وأطيعون، لما ذكرهم بهذه النعم العظيمة قال يجب أن تتقوا الله المنعم عليكم بهذه النعم، مساكنكم العظيمة، حدائقكم وبساتينكم، أموالكم كما هي، لما أملكم وسيادتكم وحدكم في هذه البلاد، لما ما تعبدون الله؟ إذا فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين، وهم الفاسقون الظالمون المجرمون الذين خرجوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صالح عليه السلام. إذ كان هناك رجال أقوياء يأمرونهم بهذا الباطل ويحثونهم عليه ويقولون لا تستجيبوا لهذه الدعوة ولا تقبلوها، أراد أن يفسد عليكم حياتكم، أراد أن يقلقكم ويزعجكم، اصبروا اثبتوا على ما أنتم عليه ولا تسمعوا لدعوته ولا تستجيبوا أبدا. من القائل؟ المسرفون في الخبث والشر والفساد. والآية تندد بالإسراف، وقد حرمه الله على أمة محمد، فقال تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الله لا يحب المسرفين؟ إي والله. إذن والله ما نسرف حتى لا نفقد حب الله لنا، والإسراف هو ما زاد على الضروريات. قد يكون الإسراف في الثياب، في الطعام، في المركوب، في المنزل، الإسراف ما زاد عن الحاجة ولست في حاجة إليه وإسراف، ولا يجوز للمؤمن أن يستعمله أو يأخذه. ولا تسرفوا. انظروا المسرفين في الفسق والفجور، كانوا ينهون أمتهم عن اتباع صالح والمشي وراءه ليسلموا وينجوا ويسعدوا. فقال تعالى لهم على لسان رسوله ولا تطيعوا أمر المسرفين، ما استجيبون لهم. المسرفون في قوم صالح كانوا ينهون عن الإيمان واتباع الرسول صالح ويحذرونهم من عواقب كما يرونهم ويقولون. فقال تعالى ولا تطيع أمر المسرفين، من هم؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فسألنا شان المسرفين وأنهم يفسدون في الأرض بماذا؟ بالمعاصي، الذين يأكلون ربا بيننا ويشربون الخمور ويتعاطون الفواحش والمناكير، والله لهم المسرفون المفسدون. كل عمل بمعصية الله ورسوله يعتبر فسادا في الأرض. مرة ثانية، كل معصية لله ورسوله فاعلها يعتبر فاسدا، إذ ذلك العمل فساد. وكل عامل بما أمر الله ونهى الله، وكل عامل بطاعة ورسوله هو مصلح وعمله إصلاح وليس بفساد. الذين يفسدون في الأرض، من هم الذين يفسدون في الأرض؟ كيف يفسدون فيها؟ بمعصية الله ورسوله، بترك الواجبات وإهمال الفرائض، بغشيان الذنوب وارتكاب المحرمات وفعل المنكر وما إلى ذلك. ولا تفسدوا في الأرض ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هذه دعوة صالح لثمود، بما أجابوه؟ هيا نسمع بما أجابه قومه. قالوا إنما أنت من المسحرين، عقلك فاسد مسحور مسحر، أفسدك السحر، أبطل عقلك، أهبطك، نزلت إلى هذا المستوى، هذه حقيقتك، كيف نتبعك؟ كيف نستجيب لك وأنت من المسحرين الفاقد العقل بالمرة؟ وهذا فيه دليل على أن السحر قديما ليس بحديثا، وهو يفسد القلب والعقل معا والعياذ بالله. فقالوا إنما أنت من المسحرين، فلهذا تقول وتدعو إلى أشياء لا ينبغي أن تكون ولا تنفعنا ولا تجدينا أبدا، تريد أن تفسد علينا سعادتنا في دنيانا وكمالنا بهذه الألفاظ الكاملات، أنت مسحور بل مسحر. هذا جوابهم، إنما أنت من المسحرين. ثانيا، ما أنت إلا بشر مثلنا، ما الفرق بيننا وبينك؟ أنت ما أنت ملك من الملائكة ولا أنت الرب تبارك وتعالى، أنت واحد منا فقط، كيف نمشي وراك ونخرج عن سعادتنا وكمالنا في دنيانا ونتبعك أنت ونقول بما تقول؟ بأي حق؟ ما أنت إلا بشر مثلنا فقط، ما هناك فرق بيننا وبينك، كيف نتبعك ونترك ما عليه آباؤنا وأجدادنا ونغير بلادنا رأسا على عقب ونصبح في حال غير هذه الحال ونحن في سعادة وكمال؟ هذا يمليه الشيطان على ألسنة أوليائه، وإلى اليوم يقال هذا في الدعوة التي لا يريدونها أن تكون دعوة لله، يقولون مثل هذا القول، ما أنت إلا بشر مثلنا. وعليه فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، إن كنت من الصادقين فيما تقول هات آية تدل على صدقك وأنك رسول الله ونبي الله وأن ما جئتنا به من عند الله وأنت أمين عليه، هات آية تدل على ذلك. وهل تنفعهم الآية؟ هل نفعت الآية قريشا لما قالوا إن كنت كما تقول فلينفلق القمر فلقتين عندنا، اقترب الساعة وانشق القمر ودعا الله، والله انفلق القمر فلقتين وراء جبل سلع فلقة فلقة قبله، وشاهد وما آمنوا على ذلك. وهذه قاعدة ما ننساها، وهي أن المعجزات ليست لازمة للإيمان، كم يشاهدون وما يؤمنون. ورسولنا أعطي أكثر من 1000 معجزة، هل آمنت البشرية كلها؟ المعجزة آية تدل على صدق الرسول، أما الإيمان فقد لا يؤمن الذين كتب الله شقاءهم في الأزل وأنهم من أهل النار ما يؤمنون ولو شاهدوا ألف آية وألف آية. لكن قالوا فأت بآية إن كنت من الصادقين فيما تقوله وتدعيه من أنك رسول الله إلينا، ماذا تريدون من الآية؟ قالوا أن يخرج لنا من هذا الجبل أمامنا ناقة عشرة. العشرة مضى على عشر أشهر وهي حبلى ما إن خرجت حتى ولدت. وقام صالح يصلي، وهذه لطيفة، وهو واضع يديه على صدره في صلاته. وإخواننا الآن في المسجد ما يضعون أيديهم على صدورهم، لماذا؟ لأنهم قالوا مذهبنا، أي مذهب عندنا؟ مذهبنا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. أما الروافض والخوارج فهم يتعمدون ذلك حتى لا يدخلوا في المسلمين، السياسة توحي بهذا حتى يستقلوا في يوم الأيام يسودوا ويحكموا، فلهذا ما تنضم إلى المسلمين لا بد من علامات مميزة فارقة. هذه العلامات ما يرفع يديه ولا يقول إلا الله أكبر، ولا يضع يديه على صدره. وجماعة من فقهاء المالكية قلدوا بعضهم بعضا وهو خطأ. هذا مالك رحمه الله إمام المسجد النبوي، مالك يروي في موطئه ويقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. هذه من آدم إلى اليوم. فهمتم يا إخواننا الذين تسدلون أيديكم؟ والله لفاتكم أجر. وضع اليد، هذه آية الخضوع. هود صالح عليه السلام ويدعو الله، ما زال كذلك حتى انفرج الجبل وانشق وخرجت ناقة ما رأت الدنيا نظيرها، عشرة، ووضعت ولدها بين أيديهم وتفضلوا احلبوا، كل تلك المدينة يحلبون ليل نهار ما ينقطع لبنها أبدا، وهي تشرب عين البلاد وحدها يوم كامل. أية آية أعظم من هذه الآية؟ هل آمنوا؟ والله ما آمنوا، وأهلكهم الله بعد أن أعطاهم فرصة ثلاثة أيام، تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. طالبوا بالآية وإلا لا؟ فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الشرب القسمة، القسط من الماء، هذا اليوم لها وغدا لكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كيف ناقة تشرب عين كاملة؟ كيف يتحول ذلك الماء كله إلى لبن؟ قولوا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إن الله على كل شيء قدير. ما هي قضية سحر بالعيون، يحلبون اللبن ويشربون طول النهار. ومع الأسف ما آمنوا، لأن الشر والفساد متوغلان فيهم والعياذ بالله. قال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، معروف عندكم حتى ما تختلطوا، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها لا بعصا ولا بحجر ولا بشيء يسيء إليها أبدا، ولا تمنعوها من الماء ولا تؤذوها بأي أذى، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. أي إن مسستموها بسوء يأخذكم عذاب يوم عظيم، يوم الصاعقة والصيحة التي أخرجت قلوبهم والعياذ بالله. إن كانت الله صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. وقد بينت السنة وأن غدار بن سالف عليه لعائن الله ووجد بين كفار مكة نظيره عقبة بن معير، عقبة بن أبي معير كأنه غدار بن سالف، ها؟ كأنه حيمة ثمود. إذن فأخذ يتجول في البلاد ويأخذ الإذن منهم، تسمحون أن نريد نعقر الناقة هذه، قول افعل. فوافقوا والعاقر واحد، الذي ذبح الناقة واحد، وأخذوا كلهم. لما؟ لأنهم موافقون راضون. لو أن شخصا قال لا لكان ينجو، كل من يعرض عليهم افعل خلينا ننظر ماذا يحدث افعل. إذن فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. يوم الأربعاء انهاروا، هبطوا تماما، باركوا على ركبهم، ندموا. هل ينفعهم الندم هذا؟ والله ما نفعهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واحفظوا إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لأن الروح تأخذ تفارق الجسم، تبدأ من الرجلين، من الرجلين تصعد تتخلى تتخلى تتخلى حتى تصل إلى الحلق، ثم يصبح ما يستطيع النطق. إذا بلغت روح الحلقوما فلا توبة. أما لمجرد المرض يبست رجلاه وارتفع المرض إلى ركبتيه، لو تاب تقبل توبته لأنه يرجى له أن يحيا، لكن إذا وصلت الحلقوم فلا توبة. حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنتظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هذا تحدي الله لعباده. فلولا إذا بلغت أي روح الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. استطاع الأطباء كلهم أن يرجعوا وسقط بلغت الحلقوم؟ لو استطاعوا لحافظوا على حياة الأبالسة كرؤساء الروس ستالين وليلين، ما استطاعوا. هكذا يقول ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قال تعالى فعقروها، عقروا الناقة، كسروا رجليها وطاحت وذبحوها، يقول عقر الناقة فعقروها. ونسب العقر إليهم أجمعين وإلى لا أمة كاملة. هل كلهم شاركوا في هذا؟ لا والله، العاقر واحد غدار بن سالف، لكن رضاهم وموافقتهم اعتبروا أنهم هم فاعلون فعقروها. فلهذا يا معشر المستمعين، في بيتك في عملك في مدينتك لا ترضى بالمعصية، فإن رضيت وإن لم تفعلها والله تورطت فيها. ما ننسى هذه، في بيتك في قريتك في طريقك في سفرك في جماعة، إذا عصي الله عز وجل ما ترضى بالمعصية أبدا، اكرهها وندد بها تنجو. أما أن تأكل معهم وتشرب وتضحك والله كأنك فعلتها. تأملوا، أما قال تعالى فعقروها نسب هذا إلى أمة بكاملها، هل أمة كلها شاركت في عقر الناقة؟ عقرها واحد فقط، لكن موافقتهم سكوتهم رضاهم بذلك جعلهم موافقين، كأنما باشروا بأيديهم عقرها. مرة ثانية في أي مدينة، حتى في مدينة الرسول في مسجد الرسول ما نرضى بمعصية الله والرسول، فإن الرضا بها كفعلها. ومن هنا لو كنا ما نرضى بالمعصية في بيتنا يتوب من عصى الله فيها، في قريتنا يتوب من عصى الله، لكن سكوتنا ورضانا يشجع على ذلك. وإذا جاءت المحنة تعمنا كلنا والعياذ بالله، ولله سنن لا تتقلب. قال تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وقيل تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. الأربعاء والخميس والجمعة فقط أحياء لكن كالأموات، صباح السبت صيحة واحدة خرجت أرواحهم ولم يبق واحد، ومن تابع عبد الله وصل صالحا عادوا إلى مكة، راجعوا ما ذهبوا إلى الشام، لأن هذه المدائن فوق المدينة بكذا 100 كيلومتر، تعرف الآن بمدائن صالح، والجبال القصور موجودة إلى الآن وقفنا عليها. ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحك هناك أو نأكل ونشرب، تمر بها للموعظة وتشاهد فقط، لأن ديار الظالمين والعياذ بالله. ثم قال تعالى إن في ذلك الذي سمعتم، إن في ذلك المذكور لآية، وآية آية أعظم من هذه تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما كان تدل على أن لا إله إلا الله وأن صالحا رسول الله. ما آمنوا هلكوا، إن في ذلك الآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، مع الآية ما آمن إلا القليل، وأهل مكة هؤلاء الطغاة ما آمن منهم إلا القليل، مع هذا العرض العجيب لهذا القصص الكريم في كتاب الله عز وجل، لأن الذين كتب الله شقاهم لن يؤمنوا. أعيد إلى أذهانكم واسمعوا، أول ما خلق الله من الكون خلق قلما وقال اكتب فكتب، ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك والله لمدون في كتاب محفوظ، كتاب المقادير، الإمام المبين. فلا انظر يدي هذه الرفع لها، والله مكتوبة، جلوسنا هذا وإصغاؤنا وكلامنا والله لمكتوب بالحرف الواحد، لا يخرج شيء عن كتاب المقادير أبدا. وهذا الذي استمرت الحياة آلاف السنين ما خربت ما فسدت، باقية منتظمة، لأن على نظام دقيق. إذن هذا كتاب المقادير كتب فلان سعيد على أنه إذا جاءت الدعوة لباها وأجابها وفرح بها وعبد الله وزكى نفسه من أهل الجنة. فلان كتب بالشقاوة بالنار لأنه إذا جاءت الدعوة ينكرها ويكفر بها ويصيح في وجه داعيها ولا يستجيب، اكتبوه من أهل النار. ولطيفة علمية أخرى، وهي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سره وأثلج صدره وأفرعه أن يوسع في عمره ويزاد في أجله فليصل رحمه. من أحب منكم أيها المستمعون أن يوسع الله رزقه وأن يزيد في عمره فليصل رحمه. كيف يتم هذا؟ الجواب، عمر فلان 60 سنة ولكنه سوف يصل رحمه من آبائي وأماتي وأخواتي وإخواني، أكتب له 90 سنة فيكتبون 90، زاد وإلى ما زاد 30 سنة. رزق فلان كان 50 قنطار بو 20 قنطار بيض كذا كذا محدودة، تبات في ضيق، لكن سيبر بأبويه ويطيعهما ويصل رحمه ووسعوا له، فيكتب ضعف ذلك، ولما يخرج الدنيا يتسع كذلك. من سره أن يوسع له في رزقه ويزاد في عمره فليصل رحمه، دعوة إلى صلة الرحيم. فلو وصل الناس أرحامهم اتحدت الأمة، ما اختلفت أبدا ولا أكل بعضها بعضا. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، فهيا بنا مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، دعوة الرسل واحدة، ولذا التكذيب برسول يعتبر تكذيبا بكل الرسل. اي نعم، دعوة الرسل واحدة، فالذين كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وإن آمنوا بعيسى ويحيى وزكريا وإبراهيم فهم والله كافرون. من كذب رسولا يعتبر كذب كل الرسل، لأن دعوتهم واحدة والذي أرسلهم واحد، من كذب واحدا كأنما كذبهم أجمعين. نعم. ثانيا، الأمانة شعار كل الرسل والدعاة الصادقين الصالحين في كل الأمم والعقول. الأمانة وهي ضد الخيانة شعار الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة إلى يوم الدين. الداعي إلى الله يجب أن يكون آمن الناس يؤمن على كل شيء، حتى في الكلمات يقولها، لا يغش ولا يخون ولا يخدع ولا يكذب. الدعوة الرسول تقوم على الأمانة، إني رسول أمين. نعم. ثالثا، مشروعية التذكير بالنعم ليذكر المنعم فيحب ويطاع. مشروعية التذكير بالنعم، خطباء الأمة في المساجد ينبغي أن يذكروا إخوانهم بالنعم التي أنعم الله بهم عليهم حتى يشكروا، والذي ما يذكر بالنعمة ما يشكر. نحن الآن آمنون في المسجد وإلا لا؟ والله لنعمة هذه، نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وكلمة الحمد لله هي الشكر، بل هي رأس الشكر. كلما تذكر نعمة قل الحمد لله تكون من الشاكرين. نعم. رابعا، التحذير من طاعة المسرفين بالذنوب والمعاصي لوخامة عاقبة طاعتهم. التحذير من طاعة العصاة ودعاة الباطل، يحذرنا هذا الكلام لله من أن نطيع العصاة ونمشي وراء الفسق والفجر، فإن العاقبة سيئة والعياذ بالله. نعم. خامسا، تقرير أن الفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي فيها. تقرير حقيقة، وهي أن الفساد يقع في الأرض، في القبيلة، في الأمة، في البيت، في أي مكان، بسبب المعاصي. والله العظيم المعاصي تسبب الفساد في الأرض. نعم. سادسا، تقرير أن السحر من عمل الناس وأنه معلوم لهم معمول به منذ القدم. تقرير أن السحر من عمل الناس وتدعو إليه الشياطين وتبينه للناس، وأنه من قديم الزمان وباقي إلى اليوم. السحر والعياذ بالله تعالى يزينه الشيطان ويحسنه لأوليائه ويفعلوه، ومن فعل السحر مسخ، لو صلى أمامك وصام والله لا صلاة ولا صيام. الذي يعمل السحر ويفعله كافر بإجماع الأمة، ويجب قتله ولا تقبل توبته. إذا عرف شخص بالسحر وجرم وأفسد قلوب الناس يجب أن يقتل وأن لا تقبل له توبة، والعياذ بالله. والذي يأتيه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الذي يأتي كاهن أو عراف أو ساحر ليسحر له لا تقبل صلاة 40 يوما والعياذ بالله. كيف نأتي الساحر ونحن نعرف أن وجوده حرام ولا يحل أبدا؟ كيف نرضى بوجوده ونأتي ليسحرنا؟ سابعا، سنة الناس في المطالبة بالآيات عند دعوتهم إلى الدين الحق. سنة الناس أو البشرية في أنهم يطالبون دائما بالمعجزات والأدلة والبراهين على صدق الدعوة، هذه سنة الله في الخلق. نعم. ثامنا، وجود الآيات لا يستلزم بالضرورة إيمان المطالبين. كما بينت لكم وجود المعجزات التي هي آيات ما يستلزم الإيمان أبدا، إذ رأينا قوما بكاملهم ما آمنوا بأعظم آية، في آية أعظم من جبل يتولد عنه ناقة وتشرب الماء وحدها، ما آمنوا. فلهذا ما نحن في حاجة إلى معجزات أبدا، نبين الدعوة ونوضح الطريق وكفى. أخيرا، الندم من التوبة، ولكن لا ينفع ندم ولا توبة عند معاينة العذاب أو أماراته. الندم من التوبة، التوبة ما هي عندنا؟ أولا الإقلاع عن المعصية، خاتم ذهب في يديك أرميه في الأرض. ثانيا الندم والتأسف والتألم، يا ليتني ما لبست هذا الخاتم مثلا. ثالثا الاستغفار. بعد ذلك رابعا العزم الأكيد ألا تعود إلى الإثم الذي تركته مرة ثانية. التوبة عندنا ما هي؟ أولا الندم عن المعصية، ثانيا التخلي عنها، ثالثا الاستغفار، كلمة استغفر الله والدموع، رابعا العزم الأكيد ألا نعود إلى هذا الإثم أبدا ولو نقطع ولو نصلب. تأخير التوبة ما ينبغي، التوبة ينبغي أن لا تؤخر ولا تؤجل أبدا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. لا تقول بعدما أتزوج أتوب، بعدما نتوظف نتوب، بعدما كذا، هذا كلام من كلام الشياطين. التوبة بمجرد ما ترى نفسك وقعت في معصية الله ارفع راسك استغفر الله واتوب اليه، وكلك عزم الا تعود لهذا الاثم وان كان نظر بالعين. والندم كما قلنا لا بد منه على ما مضى، والاستغفار دائما. هذا والله تعالى سأل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، ومعنا إخوان لنا طلبوا منكم الدعاء.